إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كنا وقفنا مع ما تعلق بباب جامع الوضوء وأورد فيه رحمه الله تعالى عدة أحاديث وآثار. قلنا وصلنا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ولوغ الكلب فقال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أما الحديث الأول فقد رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه ومخرج بهذا الإسناد في جل كتب السنة فقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما وأخرجه أصحاب السنن وغيرهما. وقد رواه مالك رحمه الله تعالى فقال فيه إذا شرب، واللفظ المحفوظ قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ، وبعضهم قال انفرد مالك رحمه الله تعالى بقوله إذا شرب، واللفظتان قريبتان من بعض، فإن البلوغ في السباع من الكلاب والأسود والنمور بمنزلة الشرب في بني الإنسان، وولغ قال ولغ يلغ وهو أن يجعل السبع من كلب أو غيره فمه في الماء فيشرب الماء. بعضهم قال مع تحريك لسانه فيه، وبعضهم قال مطلق شربه من الإناء. وهذا الحديث يريده العلماء في أبواب النجاسات للاستدلال به على نجاسة لعاب الكلب أو على نجاسة عين الكلب كما سوف يأتي، وبعضهم يريده في باب الأواني وفي باب الآنية وكيفية تطهيرها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ معناه من حيث الجملة أن الكلب أي كلب كان على ما سوف يأتي إذا جاء إلى ماء أو إلى شراب أو إلى طعام على قول بعض العلماء إذا أتى إلى ماء أو شراب فشرب منه إن الواجب على المسلم وقيل إن ذلك مندوب أن يريق الماء ثم يغسل ذلك الإناء 7 مرات في بعض الروايات أنه يجمع بين التتريب وبين الغسل، أي أنه يستعمل التراب في إذهاب لزوجة ما علق من لعاب بالماء في الإناء ثم بعد ذلك يغسله 7 مرات. وهذا الحديث فيه مباحث كثيرة، أولا فيه الدلالة على أن الكلب إذا ولغ في الإناء إذا شرب منه فإن الواجب على المسلم على قول كثير من العلماء أن يغسل ذلك الإناء، وقد استدل به على نجاسة لعاب الكلب وقد اختلف العلماء في الكلب على ثلاثة أقوال، فبعضهم قال إنه ليس بنجس، لا لعابه ولا شيء من ذاته، وهو قول المالكية. وذهب بعض العلماء إلى أن النجس هو لعابه فقط، وأن باقيه كذيله ورجله وشعره فإنه طاهر. وقال بعض الفقهاء إنه نجس كله، أي عينه نجسة. وأقرب هاته الأقوال والله أعلم أن النجاسة إنما هي في لعابه فقط، وذلك لأن الأصل هو الطهارة، ولا ينتقل عنها إلى القول بالنجاسة إلا بدليل ظاهر جلي. والقول في النجاسات إنما يكون بالتوقيف. واستدل المالكية على أنه ليس بنجس بأن جعلوا هذا الحديث إما على جهة الندب أو أنه تعبدي، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى أجاز الصيد بالكلب، والكلب إذا اصطاد فإنه سوف يستعمل فمه إذا انقض على فريسته، وبالتالي فإنه يسيل لعابه على تلك الفريسة، ولو كانت نجسة لأخبر الله سبحانه وتعالى بتلك النجاسة ولما رخص في الصيد. ولكن يقال في هذا الاستدلال بعض من النظر، وذلك لأن الصيد رخصة خرجت عن الأصل، خفف الله سبحانه وتعالى على عباده فيها، فكما خفف في الذكاة بحيث أن الحيوان لا يذكى إلا يذبح إذا ما صيد فنفذت مقاتله أو مات من قبضة أو انقضاض الجارحة، فكذلك خفف الله سبحانه وتعالى على عباده بأن جعل لعاب الجارحة غير مؤثر. وهذا حتى يجمع بين جواز الاصطياد بالسباع مع كون لعابها يختلط بالفريسة، وبين هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتطهيره، والذي يدل على هذا ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم طهور المقصود به الطهارة الشرعية، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء لبيان الشرعيات لا اللغوية، ولا تخلو الطهارة من أن تكون إما طهارة من حدث أو طهارة من خبث، إما أن تكون طهارة من حدث أو طهارة من خبث. أما الحدث هاهنا فغير متصور، فلم يبقى إلا القول بأن المقصود هو طهارة الخبث أي طهارة النجاسات. ويؤيده الأمر بإراقته وما كان الله سبحانه وتعالى ولا نبيه أن يأمر الناس بإتلاف المشروبات ولا بإتلاف المطعومات إلا لأنها خبيثة من الخبائث، فلما خبث هذا الماء بأن جعل الكلب فيه لسانه فاختلطت لزوجة لعابه بميوعة الماء فصيره نجسا خبيثا. ويتأيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم فليغسله، والأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب. وأما ما في الصيد فإنه تخفيف من الله سبحانه وتعالى لعباده، والله أعلم. وأما قول من قال بأن عينه كلها نجسة فقد تقدم بأن الأصل الطهارة، والذي يظهر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بذلك فقيل إما أن يكون قد أمر لأجل أن لعابه نجس، وإما لأجل أن فمه نجس، وهذا نسيان، وذلك لأن لعابه متواجد ومتحلل من فمه. قيل وإما أن يكون لأنه قد يأكل الجيف وقد يأكل النجاسات، وهذا إن قال به فإنه يعطى حكم الجلالة، وقد علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل فيه حكما خاصا. من فوائد هذا الحديث أنه يعم كل كلب، سواء كلبا أبيح، سواء كان الكلب مباحا اقتناؤه ككلب صيد أو كلب ماشية أو كلب حراسة، على قول من أجاز اتخاذ كلب لحراسة البيوت أو غيرها. ويدخل فيه ما لا يباح من الكلاب، وقصره بعض المالكية على ما كان مباحا فقط، والمعتمد والمشهور عندهم أنه يندب أو يجب ذلك في كل كلب، يندب أو يجب على خلاف في كل كلب. الذين قالوا بأنه إنما يكون فيما أبيح فقط قالوا ذلك حتى لا يستكثر الناس من اقتنائه، شدد عليهم في طهارته حتى لا يستكثر الناس ويسترسل الناس في اقتناء الكلاب. والذي يظهر الله أعلم هو عموم ذلك، وعمومه ذلك لأن الأمر في ذلك تعلق بنجاسة لعابه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب يدخل فيه ولو شرب أكثر من كلب من إناء واحد فإن الواجب أن يغسل 7 مرات، وكذلك لو أن الكلب شرب من الإناء ثم ذهب ولم تغسله ثم رجع فشرب ثم ذهب وأنت لم تغسل ثم رجع الثالثة. وقال الشافعية بأنه يتعدد ذلك بتعدد شربه وولوغه، والقول الأول هو الأقرب، وهو أنه يكون من تداخل الأسباب، كمن تبول وخرج منه ريح ثم نام، كم يجب عليه من وضوء؟ يجب عليه وضوء واحد، وذلك لأن الأحداث تتداخل فيما بينها. وكذلك هاهنا، فإذا ولغ أكثر من كلب على إناء واحد، فرجل راعي مثلا عنده 5 كلاب وعنده إناء واحد، فولغت تلك الكلاب كلها في ذلك الإناء، فالواجب عليه أن يغسله 7 مرات مرة واحدة. وكذلك إذا كان عنده كلب واحد ولكن على الصورة التي ذكرنا، فإنه يجب عليه ماذا؟ أن يغسله 7 مرات مرة واحدة فقط، ذلك للقاعدة أن الأسباب تتداخل فيما بينها إذا كانت متحدة. من فوائد الحديث أيضا أن هذا واجب عند بعض العلماء في الماء فقط، أنه واجب في الماء فقط، ذلك لأن العادة أن الكلاب إنما تلغ في المياه، وأما أطعمة الناس فإنها تكون محروسة محروزة. وقال بعضهم إنه يعم كل ما ولغ فيه الكلب، وهذا أحوط، وهذا أحوط. من فوائد الحديث أيضا ما ورد في بعض الروايات من أنه يسبع الغسل ويترب مرة واحدة، أي أن يجعل فيه التراب حتى تذهب المزوجة التي كانت ناتجة عن لعابه، ثم بعد ذلك يغسل 7 مرات. فإن لم يترب فهل يقوم غيره مقامه كالغسول مثلا أو الصابون أو المعقمات؟ اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم قال إن الأمر بذلك تعبدي فيقتصر على التراب ثم يغسل بالماء. قيل والحكمة في ذلك أن يجمع بين مطهرين، لأن المعهود في الشريعة إما وضوء أو غسل ولا يكون ذلك إلا بالماء، وإما تيمم ويكون بالتراب، فقالوا فيجمع بين التراب وبين الماء. وذهب بعض الفقهاء وهو الأقرب والله أعلم أن الأمر في ذلك لإذهاب اللزوجة الناتجة عن لعاب الكلب، وعليه فيجوز استعمال الصابون واستعمال باقي الغسولات. وهذا الذي مال إليه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم إعلام الموقعين، فقال إنه يجوز الاستعاضة بكل ما تستظهر به الطهارة من غسولات وأشنان وغيرها كالصابونات والمعقمات في زمانه، وهذا هو الأقرب والله أعلم. ولم يدخل في ذلك ثوب الإنسان ومتاعه، لو أن الكلب لاعق أو بلسانه ثوبك، أو لاعق مثلا خزانة في بيتك أو جدارا، فهل الحكم واحد؟ الذي يظهر الله أعلم أن الحكم ليس بواحد، وأن الواجب هي إزالة النجاسة فقط، وأما التسبيع فإنه تعبدي في هذه الحالة. وعليه فلو أن شخصا كان ماسكا لكلب فلعقه بلسانه فإنه لا يجب عليه أن يسبع التغسيل، وإنما عليه أن يغسل عين النجاسة، وذلك لدخول لعاب الكلب في جملة النجاسة الواجب إزالتها. الحكم لو أنه لمسك بذيله أو لمسك ببعض شعره، هل يجب عليك أن تسبع يدك مثلا بالغسل أو ثوبك بالغسل؟ إذا قلت بأن الكلب عينه نجسة فالواجب ماذا؟ أن تغسل الموضع. وأما إذا قلت بأن النجاسة إنما هي في لعابه فقط فإنه لا يجب عليك، اللهم إلا إذا استقدرت ما لمسه، والاستقبار غير النجاسة، الاستقبار شيء يعافه طبع الإنسان، وأما النجاسة فهي حكم شرعي. هل يلحق بالكلب غيره من الحيوانات؟ قال بعض العلماء يلحق به الخنزير، وعليه فلو شرب الخنزير من إناء فإنه يسبع، وهو قول للشافعي. وقال مالك إنه خاص بالكلب، وهذا الثاني هو الأقرب. أما الذين قالوا إنه يسبع الخنزير أو الإناء إذا ولغ فيه خنزير، قالوا لأن الخنزير أشد حرمة من الكلب، إذ أنه يحرم اقتناؤه مطلقا ويحرم أكل لحمه بإجماع الأمة، وقد ورد ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى. قالوا فالتشديد فيه أولى. قلنا والأقرب والله أعلم قول من قال بأنه لا يسبع. فإذا قلت بنجاسة لعاب الخنزير فالواجب هو إزالة النجاسة، فإن كانت بغسلة واحدة فذاك، إن كانت بغسلتين فذاك، ولكن التسبيع حكم خاص تعبدي من جهة من؟ من جهة الكلب فقط، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعملوا وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذا الحديث رواه مالك رحمه الله تعالى بلاغا ولم يذكر إسناده، وقد ورد من وجوه كثيرة عن ثوبان وعن غيره، وقد صححه جمع من العلماء من طرق شتى. وفيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، والاستقامة هي اتباع الصراط المستقيم ظاهرا وباطنا، وذلك لا يكون إلا بأداء الفرائض وأداء حقوق الله سبحانه وتعالى وتوفيتها حق الوفاء واجتناب معاصيه والدوام على ذلك. وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه وأمر أصحابه بأن يستقيموا، فقال سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. قلنا: ولا يكون ذلك إلا بأداء حقوق الله سبحانه وتعالى وإيفائها حق الوفاء إلى آخر نفس من الإنسان. ولذلك كان علماؤنا يقولون: الاستقامة كرامة، وهو أن يبقى الإنسان مستقيما على دين الله سبحانه وتعالى، وأن يبقى مستقيما على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صراطه المستقيم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عباده أو المؤمنين بالاستقامة فقال: استقيموا ولن تحصوا، من الإحصاء الذي هو العد، وقد اختلف فيه. فقال بعض العلماء: استقيموا ولن تحصوا، أي ولن تحصوا سبل الاستقامة، فإنها كثيرة جدا ولن تقووا عليها، فاتقوا الله ما استطعتم. وقال بعض العلماء: المقصود ولن تحصوا، أي ولن تحصوا ثواب الله سبحانه وتعالى، فإن ثوابه جزيل، ويعطي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. المهم أن تتبعوا الصراط المستقيم وتؤدوا حق الله سبحانه وتعالى وما أمركم به. وأما الثواب وقبول الأعمال فإنما هو من الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولن تحصوا واعملوا، أي عليكم بأن تجتهدوا في العمل، والمقصود بالعمل ها هنا أداء الفرائض وأداء النوافل. واعملوا وخير أعمالكم الصلاة، الصلاة التي هي عماد الدين، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي الشعيرة التي قال العلماء بكفر تاركها، وهي التي قرنها الله سبحانه وتعالى بالزكاة ليبين فيها حق العباد وحقه سبحانه وتعالى، وهي الفريضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى في السماء، وهي الفريضة التي فرضها الله تبارك وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام العلي، وهو مقام الإسراء والمعراج. وفضل الصلاة عظيم جدا، لعله سوف يأتي إلى ما تكلمنا عن أحكام الصلاة ما فيها. فخير أعمال العبد الصلاة سواء كانت مفروضة أو كانت نافلة. قال وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أي إن المحافظة على الوضوء دليل إيمان، وإلا فلو أن الواحد منا في هذا المجلس صلى بغير وضوء من يعلم ذلك؟ إنما يعلم ذلك ربنا تبارك وتعالى. فهذا الشخص الذي توضأ ثم صلى دل هذا على إيمانه، وإلا فإنه كان في قدرته أن يصلي من غير وضوء. ولذلك قال العلماء من تعمد الصلاة بغير وضوء فقد ارتكب كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، بل قال بعض العلماء بكفره إن كان ذلك على جهة الاستهتار، لأنه يستهتر بفريضة عظيمة وهي الإقبال على الله سبحانه وتعالى ومناجاته. فإذا لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فكان علامة الإيمان في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فلأنه بينه وبين ربه، وأما علامته يوم القيامة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم يميز بين أتباعه من دونه كما تقدم بالغرة والتحجير، والتي يكون سببها هو الوضوء. قال بعض العلماء إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والوضوء بعد ذكره للاستقامة ليبين سعة رحمة الله عز وجل، فإذ أمرهم الله تبارك وتعالى بالاستقامة على سبيله فإنهم سوف يقصرون لا محالة، فإنهم سوف يقصرون لا محالة. وما منا من أحد إلا وهو مقصر في حق الله تبارك وتعالى. فخفف الله سبحانه وتعالى على عباده حتى يستدركوا بأن جعل لهم هاتين العبادتين وهما الصلاة والوضوء، وهما خفيفتان من حيث الجملة على العبد، وقد يستطيع الوضوء والصلاة كل واحد منا. فقد لا يكون للمرء مال، وقد لا حتى يحج أو حتى يزكي، وقد لا تكون له من القدرة ما يستطيع بها على الصيام، ولكن غالب الناس لهم قدرة على الصلاة وعلى الوضوء. فكان من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جبر النقص الذي يكون في الاستقامة والتفريط الذي يكون من العباد بأن جعل له في ذلك خلاصا بالإكثار من النوافل بأداء الصلوات والمحافظة على الوضوء. ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين. فقال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بأصبعيه أو بأصبعيه بأذنيه. ذكر مالك رحمه الله تعالى في هذا الأثر كيفية مسح الأذنين، وقد تقدم الكلام على حكم مسح الأذنين، وقلنا الأقرب والله أعلم أنه مستحب وليس بواجب. ولكن كلام الإمام رحمه الله تعالى هاهنا إذ أورد هذا الأثر في كيفية مسح الأذنين، هل تمسحان مع الرأس أم أنهما تفردان بالمسح؟ أورد أثر ابن عمر رضي الله عنه في كونه كان يفرق بينهم، وأنه بعدما يمسح رأسه يأخذ ماء جديدا لأذنيه، وكان هذا مذهبا لابن عمر رضي الله عنه. وهو الذي عليه معتمد مذهب المالكية. وإلا فإنه قد صرح جمع من الحفاظ بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرق بين مسح رأسه وبين مسح أذنيه. وحديث أو أثر ابن عمر فيه التفريق بينهما، وإليه ذهب مالك رحمه الله تعالى، وهو المعتمد عند المالكية والمشهور في المذهب. وقد تقدم أظن في الحصة الأولى أو في المجلس الأول لما تكلمنا على أصول أو على معتمد مالك في الموطأ، قلنا اعتمد على كتاب الله تبارك وتعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إجماعات أهل المدينة وعلى قضايا عمر وعلى فتاوى عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وكان رحمه الله تعالى يراه إماما فيقول إنه من أئمة الناس، وكان رحمه الله تعالى يكثر من إيراد فتاواه لأنه عمر كثيرا، فكان معمرا رحمه الله تعالى. قيل إنه عاش 86 سنة، أفتى فيها 60 سنة، أفتى فيها 60 سنة، أي أكثر من نصف عمره، قرابة 3/4 عمره رضي الله عنه، فكثرت فتاواه. وكان رضي الله عنه ورعا زاهدا، وقد رجع إليه كثير من الناس في زمنه. قيل والسبب في ذلك أنه لما توفي كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقي هو، فرجع الناس إليه. ولذلك يذكر عن مالك رحمه الله أن أبا جعفر المنصور سأله لماذا أخذت بفتاوى ابن عمر، فقال رحمه الله تعالى إن الناس قد احتاجت إليه بعدما مات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو جعفر فيما يذكر خذ بأقواله واترك أقوال علي وابن عباس رضي الله عنه. وعدد الذهبي في سير أعلام النبلاء من أخذ عن ابن عمر رضي الله عنه فبلغوا 200. وإنما ذكرت هذا لما سوف يأتي من أن ابن عمر رضي الله عنه وإن كان من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن فقهاء الصحابة، ولكنه كان يتشدد في الوضوء، كان يتشدد في الوضوء. فقد روى ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه إسناد فيه ضعف أنه كان يغسل رجليه 7/7، هذا لم يذكر عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل عنه كثير من الفقهاء والعلماء أنه كان إذا غسل وجهه غسل عينيه، قيل حتى كانت أو كان ذلك سببا في عماه وذهاب بصره في أخريات حياته رضي الله عنه وأرضاه. قيل ومن بين ما كان يتشدد فيه رضي الله عنه تجديد الماء لمسح الأذنين. يقول ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الأوسط، قال وقد ذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أشياء من أمور الوضوء كان يتشدد فيها، ذكر منها أنه كان يغسل قدميه 7، وأنه كان يجدد الماء لأذنيه، وأنه كان يغسل وجهه فيغسل عينيه حتى عمي رضي الله عنه. فإذا كان هذا من تشدداته فإن كثيرا من العلماء كان يأمر باجتناب تشددات عبد الله بن عمر رضي الله عنه ورخص ابن عباس، فلعل هذا يكون منها خاصة مع تصريح ابن المنذر رحمه الله تعالى بذلك. وإلا فالمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم هو أنه كان إذا مسح رأسه مسح أذنيه. ولكن ما الحكم لو أن شخصا مسح رأسه ثم جدد ماء فمسح أذنيه؟ يقال لا حرج عليه في ذلك لأنه يكون ماسحا، ولكن السنة أفضل، والأقرب هو أن تفعل ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه أنه فرق بين مسح رأسه ومسح أذنيه، والله أعلم. وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة فقال: لا حتى يمسح الشعر بالماء. بعدما ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالمسح وصفته، أدلف بذكر حكم ما يلبس على الرأس، وذكر العمامة رحمه الله تعالى. العمامة معروفة، وهي ما يلف على الرأس، سواء كان ذلك مع القلنسوة أو كانت بمفردها. والناس في لبس العمامة أو في لبسها على طرائق شتى، فمنهم من يجعل لها دؤابة، ومنهم من يتركها بغير دؤابة، ومنهم من يجعلها محنكة، ومنهم من يكثر لفها، ومنهم من يقلل من ذلك. وقبل أن أتكلم على حكم مسح العمامة، لأن المالكية لا يرون المسح على العمامة إلا إذا كان فيه مشقة أو كان فيه ضرر، سواء كان ذلك الضرر واقع أو متوقع، أتكلم بمقدمات تتعلق بما سوف يذكره المؤلف رحمه الله تعالى من أحكام المسح. لأن المسح إما أن يكون على ما يلبس على الرأس، والمقصود به العمائم عند الرجال والخمر عند النساء، وإما أن يكون من الجبائر، وهي ما يجعل عند الكسر على يد أو رجل، أو اللصق الذي يجعل مثلا على الجروح إذا كانت في رأس أو في غيرها، هذه تسمى الجبائر. وإما أن يكون المسح على ما هو في القدمين، والمقصود به النعال والجوارب والخفاف. هذا الباب باب واسع جدا، وباب كان يهابه كثير من العلماء، ولذلك فإننا نستنكر ما يقع من توسع من بعض إخواننا بغير علم في مسائل تتعلق بالمسح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن هذا الباب، أي باب المسح على الخفين والمسح على الجوربين والمسح على النعلين وعلى التساخين وعلى اللفائف وغيرها، قال: إن هذا الباب كان يهابه كثير من السلف والخلف. إن هذا الباب، أي باب المسح، كان يهابه كثير من السلف والخلف. قال: وذلك لأن الأصل الظاهر المعلوم هو أن المفروض هو غسل الرجلين أو مسح الرأس. قال: فلذلك كان بعض العلماء لا يقول بمسح شيء إلا بدليل ظاهر لا حيلة فيه. قال: وكانوا لا يطردون القياس ولو كان صحيحا، ولا يقولون بظواهر النصوص المبيحة. ثم قال رحمه الله تعالى: والمتأمل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم يجد بأن الأمر واسع، أن الأمر واسع، وإنه دال على سعة الشريعة وعلى سماحتها. ولذلك فإنك تجد في كتب الأئمة خلاف في بعض ما يتعلق بالمسح على العمائم أو المسح على خمر النساء أو المسح على الجبائر، والمؤلف ذكر رحمه الله تعالى المسح على العمامة، وأورد فيها أثرا عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه صحيحة. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة. واختلف العلماء في هذا الحديث، فبعضهم قال لا يمسح على العمامة، وبعضهم قال يمسح على العمامة مطلقا، وبعضهم قال لا يمسح على العمامة إلا عند لحوق مشقة أو ضرر أو خوف ضرر. وتأول بعض المالكية حديث المغيرة في كون النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة بأنه كان من النبي صلى الله عليه وسلم خشية الضرر. قال وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة. وهذا الذي مال إليه القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه المفهم، فقال قد قال بعض أصحابنا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لأجل المشقة والحاجة. قال ويتأيد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله في السفر، والسفر مظنة المشقة. قال ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وعلى العمامة، فلم يكتفي بالمسح على العمامة فقط. قال وذلك لأنه مسح على ما تمكن من المسح عليه وهو ناصيته، ثم مسح على العمامة لأنه خشي أو توقع أنه يتضرر إذا ما نزعها ثم مسح عليه. وأبى بعض المالكية هذا التأويل، منهم ابن ناجي رحمه الله تعالى في شرحه للرسالة، ونقل عن بعض علماء القيروان بأنهم كانوا يقولون بقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في إجازة المسح على العمامة مطلقا. قال وذلك لأن الأصل عدم الأعذار. والذي يقرب الأمر في مثل هذا أن يقال إن الأحاديث التي وردت في المسح على العمامة في حقيقة الأمر إنما تعلقت بالسفر. ففي حديث ثوبان الذي أخرجه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمسح على اللفائف والتساخين أو على عصائل والتساخين، أمرهم لما كانوا في سرية، والسرية تخرج للقتال فيكون فيه ماذا؟ فيكون فيه حاجة للمسح على العمامة، ولو أنه نزعها لعله تلحقه في ذلك مشقة. والخلاف مبني على القول بالقياس في مسائل المسح. فذهب بعض العلماء وهم الأحناف إلى أنه الأصل في هذا الباب هو ورود النصوص، وأن القياس فيه غير جائز. قالوا ولو أننا فتحنا باب القياس في هذا لأجزنا المسح على القفازين. وما قالوه فيه نظر من وجهين، أما الوجه الأول فلأن الحديث والأثر قد ورد في ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة. وأما من جهة النظر فإنما قالوه مردود، وذلك لأنه لا يجوز المسح على القفازين بإجماع الأمة. شيء آخر أننا لو أجزنا المسح على القفازين لأدى هذا إلى أننا ننتقل إلى المسح في كل الأعضاء، واليد هي آلة آلة استعمال الماء، وهذا يؤدي إلى تعطيل الأصل الذي هو استعمال الماء. وأما القياس فإنه جائز في هذه المواطن، وهو مبني على خلاف أصولي معروف في حكم القياس في الرخص. فقال بعض الفقهاء إنه لا يجوز القياس على الرخص، وأن الرخص خاصة لا تتعدى محلها ومواضعها ومواطنها. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز تعدية الرخص إلى غيرها، وذلك إذا علمت العلة وتحققت في المسألة المراد إلحاقها بالأصل. والقولان مخرجان عن مالك رحمه الله تعالى. والقول الصواب هو القول الثاني، وهو الذي مال إليه الباجي رحمه الله تعالى، وهو الذي مال إليه المقري التلمساني رحمه الله تعالى في كتابه القواعد، ولكن بشرط. الشرط الأول أن يكون ذلك القياس قياسا جليا ظاهرا، قياسا جليا، وذلك لأن الأصل هو الغسل في مسألتنا هذه. والثاني أن تكون المسألتان، أي المرخص فيها والتي يراد إلحاقها بها، أن تكون متحدتين في السبب. ولو أردنا أن نطبق هذا على العمامة لوجدنا بأنه غير متوفر إلا على قول المالكية. أما الأول فلأن النص حادثة عين نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحوادث الأعيان يطرأ عليها الاحتمال، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح على عمامته كان ذلك خشية ضرر أو مشقة تلحقه، ويؤيده أصل الباب في أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بذلك لسرية كانت تخرج في الجهاد. والنص إذا طرأ عليه الاحتمال يبطل به. وأما الثاني فهو أن إلحاق العمامة على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إما أن يكون بنص أو يكون بقياس صحيح. والقياس إنما يكون على أصل، والأصل في المسح إما أن يكون الخف وإما أن تكون الجبائر. أما قياسها على الجبائر فغير ممكن على قول من قال بأنها تمسح مطلقا، لأن الجبيرة إنما يمسح عليها إذا كان فيه ضرر، وها هنا لا ضرر عندها. أضف إلى ذلك بأنهم أقتوا لها على قول الحنابلة مثلا الذين أجازوا المسح، أقتوا لها، والجبائر لا توقيت فيها، وإنما توقيتها برء الجرح. وإما أن تقاس على الخفاف، والخفاف إنما شرع المسح عليها لوجود المشقة، وبعضهم قال إنه غير مؤقت المسح عليها، فآل الأمر إلى أنه لا يمكن ماذا قياس هذا على ذاك، اللهم إلا إذا قلنا يشترط لحوق الضرر والمشقة. ويؤيده أن الخفاف كانت العرب تستعملها كثيرا وتمشي فيها كثيرا، فإيصال الماء إليها بالغسل يصعب وتكون فيه مشقة على الناس. وأما العمائم فإن إيصال الماء إليها بالمسح سهل ميسور، اللهم إلا من خاف نزلة برد بنزعه العمامة. أضف إلى ذلك أن الأصل الذي ذكرناه من جواز إلحاق بعض الصور بالرخص إنما يكون في حالة ما إذا كان الأمر مبنيا على ترك التخفيف. أضرب لذلك مثالا، لا يمكن للواحد منا أن يقيس المريض على المسافر في قصر الصلاة، على الرغم من أن المريض قد يشق عليه صلاة 4 ركعات أكثر من المسافر، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل للمريض رخصة وهي جواز القعود فخفف عليه في ذلك. فكذلك مخفف الله سبحانه وتعالى على عباده في الرأس بالمسح، فلذلك لا يمكن، لم تتحد صورة المسح على العمامة مع صورة المسح على الخفين، وبالتالي فالأقرب والله أعلم أنه لا يمسح على العمامة إلا إذا خشي المرء ضررا على نفسه، سواء كان ذلك الضرر واقعا أو متوقعا، أو كان في نزعها مشقة، أو كان في إعادة لفها مشقة. أما إذا لم تكن فيه مشقة فلا يمسح عليها، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء ونافع يومئذ صغير. وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال: لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار، وليمسحا على رؤوسهما. وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه، قال: أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة. بعدما ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالرجل، ذكر ما يتعلق بالمرأة، وهو: هل يجوز للمرأة أن تمسح على خماره؟ وهذه المسألة مما كان فيه خلاف فيها في الصدر الأول. وحكم الخمار عند المالكية حكم العمامة، فإذا ما وجدت المرأة ضررا أو مشقة في مسحها على رأسها إذا ما نزعت الخمار جاز لها أن تمسح على خمارها. أما إذا لم يكن فيه ضرر ولا مشقة فإنها لا تمسح. وهذا القول هو القول الأقرب والله أعلم، والقول فيه كالقول في العمائم. وأورد رحمه الله تعالى أثرا عن صفية بنت أبي عبيد وهي زوجة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقيل إنها أدركت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم تسمع منه، وقال بعضهم كالدارقطني رحمه الله تعالى إنها لم تدرك النبي صلى الله عليه وسلم. والأقرب هو الذي مال إليه الحافظ في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة أنها أدركت النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها لم تسمع. كانت هذه المرأة رضي الله عنها من الثقات، وقد روت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم إنها روت عن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ولعل مقصوده عائشة رضي الله عنها. وقد أخرج هذا الأثر مالك رحمه الله تعالى، وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه وعبد الرزاق في مصنفه من رواية نافع عنها. وإنما رآها لأنه كان صغيرا لم يبلغ بعده، فرآها تمسح على رأسها، أي تنزع الخمار ثم تمسح. وكأنها أخذته رضي الله عنها عن عبد الله بن عمر زوجها. ولذلك وجدنا بأن نافعا كان يفتي به. فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه أن نافعا مولى عبد الله بن عمر سئل فيما رواه أيوب بن أبي تميمة السختياني، قال: سئل نافع عن مسح المرأة على الخمار فقال: لا تمسح. وفي بعض الروايات أنها كان أو أمر بأن تسلخ خمارها وأن تمسح على رأسها. وخالفت في هذا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة، فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن أم سلمة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحسن البصري أنها كانت تمسح على خمارها، أنها كانت تمسح على خمارها، وهذا الذي كان يفتي به الحسن البصري رحمه الله تعالى. فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه أن الحسن رحمه الله تعالى قال: تمسح المرأة على ناصيتها وتمسح على خمارها. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والظاهر عن أم سلمة أنها كانت تمسح بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يبعد أن تكون مسحت بغير إذنه صلى الله عليه وسلم. وفي كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعض من النظر، ذلك لأن المسألة اجتهادية. المسألة اجتهادية. تفضل. مسألة اجتهادية، وللنظر فيها أنصح. وهذه حديثة عين، فيحتمل أنها رضي الله عنها وأرضاها إنما كانت تفعلها خشية الضرر، لأنه كانت تلحقها مشقة في نزع خمارها. والأصل هو ماذا؟ والأصل هو المسح، فالواجب هو المسح والله أعلم. والكلام في الخمار قلنا كالكلام في العمامة من جهة إلحاقه أو عدم إلحاقه، والله أعلم. وسئل مالك رحمه الله تعالى على المسح عن المسح على العمامة، فقال رحمه الله تعالى: الخمار، فقال: لا ينبغي، أي لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك ولا يجزئ. قال: لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا على خمار، وليمسح على رؤوسهما. وسئل رحمه الله تعالى عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه، قال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة. ذكر مالك رحمه الله تعالى فريضة من الفرائض في مذهبه وهو الموالاة. بعضهم يسميها الموالاة وبعضهم يسميها الفورية، وهو أن يتوضأ، فإذا ما توضأ يوقع غسل الأعضاء بعضها مواليا لبعضهم فلا يفرق بينهما في الزمن. مثاله في التفريق أن يغسل مثلا يديه ثم يستنشق ويستنثر ثم يغسل وجهه ثم بعد 5 دقائق يغسل يديه إلى المرفقين ثم يمسح. فما حكم من فعل هذا؟ مالك رحمه الله تعالى في مذهبه أو عند المالكية عدة أقوال، أوصلها بعضهم إلى 4 أقوال وبعضهم إلى أكثر إلى 7، ومرجعها إلى 4 أقوال كما قال المازري رحمه الله تعالى في التلقين، وهي القول بأنها واجبة فيبطل وضوء من لم يوالي وفرع في وضوئه مطلقا متعمدا كان أو غير متعمد، عاجزا كان أو غير عاجز. وفيه قول آخر أنه إنما يبطل في حالة ما إذا كان ناسيا عاجزا. وفيه قول ثالث أنه إنما يكون ذلك غير مبطل مطلقا لأنه سنة من السنن فيجوز تركه. وذكر رحمه الله تعالى قولا رابعا أن ذلك جائز في الممسوح دون المغسولات. ثم قال رحمه الله تعالى ولا أعلم دليلا لمن قال بهذه التفرقة الأخيرة. ولا يبعد أن يكون مستند من قال بهذا القول ما ذكره مالك هاهنا رحمه الله تعالى في سؤاله في موطئه وهو أعلم. محصلة القول أن العلماء اختلفوا في الموالاة، هل هي واجبة أو ليست بواجب؟ قال بعضهم إنها واجبة، قلنا وهو قول في مذهب المالكية، وقال بعضهم إنها ليست بواجبة وهو قول للمالكية أيضا، وقول عند الشافعية، وقول عند الحنابلة. وفيه قول ثالث وهو أنه إنما تجب مع القدرة والذكر، تجب مع القدرة والذكر، وهذا الأخير هو الأقرب والله أعلم، وهو المعتمد والمشهور عند المالكية أن الموالاة إنما تجب مع القدرة والذكر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وللعلماء في الموالاة 3 أقوال: وجوبها مطلقا، عدم وجوبها مطلقا، وجوبها مع مراعاة العذر. قال وهذا هو الأقرب لأصول الشريعة وقواعدها. هذا القول قول الأخير. ووجه إيجاب الموالاة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم عنه أنه فرق بين وضوءه، فكل من روى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إنما رواها فذكر أنه توضأ فكان يغسل أو يمسح العضو بعد الآخر. قيل ولأن الوضوء عبادة واحدة فلا يجوز تفريقتها. ويستدل له بما أخرجه أبو داود في سننه عن بقية بن الوليد عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قد توضأ وبقي في قدمه لمعة لم يصبها ماء بقدر الظفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأعد فأعد وضوءك. وهذا الحديث مجود إسناده الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء. وأما القول بأنه إنما يجب مع القدرة والنسيان، ذلك لأن المأمورات والواجبات قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان رفع عنه الخطأ والنسيان. قال عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. فمن كان عاجزا أو كان ناسيا فإنه لا حرج عليه في ذلك. ولذلك يقسم العلماء من يترك الموالاة إلى ثلاثة أقسام. قالوا إما أن يكون ناسيا، وإما أن يكون عاجزا، وإما أن يكون متعمدا. قالوا أما من تعمد ترك الموالاة بين أعضاء الوضوء فإنه يبطل وضوءه ويجب عليه أن يعيده، مع التفرقة بين من كان قريبا أو بعيدا على ما سوف يأتي. قالوا فإن صلى به صلاة وجب عليه إعادة الوضوء وإعادة الصلاة. قالوا أما من كان ناسيا أو عاجزا، فالقول فيه ما قاله مالك رحمه الله تعالى أنه يرجع فيمسح العضو أو يغسل المكان الذي لم يغسله أو العضو الذي لم يغسله. وهذا أقربه الله أعلم، وهو الموافق ليسر الشريعة. وقد قال الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وقد رفع الله سبحانه وتعالى الحرج عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم وعن المكلفين وعن عباده، فرفع عنهم الخطأ والنسيان. ولذلك فمن عجز، والمقصود بالعجز ها هنا عدة صور. مثلا لو أن شخصا كان يتوضأ من الحنفية ثم قطع الماء أو انقطع الماء من الحنفية ولم يكمل وضوءه، فهذا له حكم العاجز. هل يبطل وضوءه إذا ما ذهب يبحث عن الماء حتى يكمل الوضوء؟ لا يبطل. وكذلك من نسي، لو أن شخصا بدأ يتوضأ ثم نسي مسح رأسه فذهب ولم يصلي بعد، فهل يقال يبطل وضوءك؟ فإنه يمسح ماذا؟ يمسح على رأسه فقط. هل يجدد النية أو لا يجدد؟ فالمالكية على أن من عجز لا يجب عليه تجديد النية، لأنه لم يقطع وضوءه ظنا منه أنه قد أكمله. وأما من نسي قال فهل يجب عليه أن ينوي ماذا؟ أن ينوي الوضوء. وذلك لأنه بنسيانه ظن أنه قد أكمل وضوءه فانقطع ماذا؟ فانقطعت نيته. وإلا فالعاجز والناس في هذا سواء. اللهم إلا ما سوف يأتي تفصيله فيما سوف يأتي في حالة ما إذا طال أو لم يطل. والطول مقدر عند المالكية بجفاف العضو، بجفاف العضو من الشخص المعتدل في الزمن المعتدل. واستدلوا على التفرقة بين اليسير من عدمه بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتوضأ فمضمض واستنشق وغسل وجهه، ثم أراد أن يغسل ذراعيه فضاقت عليه الجبة فتعانى في إظهار يديه حتى يغسلهما. قالوا فهذا لا يخلو من أن تكون فيه مدة كان فيه غسل الأعضاء غير متقارب، فدل على أن اليسير معفو عنه. وأما تقديره بجفاف العضو ففيه بعض من النظر والله أعلم، وذلك لأن الحديث الذي استدل به والذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه موضعا قدر الظفر لم يمسسه ماء لا يكون إلا بأن يكون الماء متواجدا في باقي القدم حتى يتسنى الحكم على أن ذلك الجزء لم يمسسه ماء. والذي يظهر الله أعلم أنه إذا لم يمكن التقدير إلا بهذا فإنه يقدر به. أما إرجاعه إلى العرف أو غيره فغير لا يمكن ويختلف، وهذا أولى والله أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يرحمنا برحمته وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يغفر لنا ذنوبنا كفرها وجلها صغيرها وكبيرها علمنا منها وما جهلنا ما تذكرنا منها وما نسينا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الماء المرقي يشتمل أن يلقى في المياه المجاري أنه ماء فيه بركة القرآن بغض النظر عن القارئ، لكن القرآن في نفسه مبارك وما كل في شيء فإنه يكون مباركا أيضا، فلا يرمى ولا يلقى في مياه المجاري.